السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر أعتذر بشدة، كان هناك أمر طارئ. السلام عليكم، هل تسمعوني؟ أعتذر بشدة، كان هناك أمر طارئ أخرني، كنت خارج البيت لأمر هام ورجعت متأخرا للأسف. وصلنا إلى صفحة كم من البحث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، انتهينا من التعريفات وانتهينا من التقسيمات والطرق الطبية. نعم، هل تسمعوني؟ ممكن حد يتكلم يرد يبلغني أنه يسمع الصوت؟ نعم دكتور نسمع. نعم فضيلة الدكتور نسمع. عذرا، يعني اعذروني والله، كنت في أمر هام جدا وتأخرت بسبب كنت خارج البيت يعني، فلا بأس إن شاء الله، يعني تداركنا الأمر إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى صفحة 13 من البحث، يعني اللي هو بحث الجنس بين التثبيت والتغيير. انتهينا من الكلام عن العملية الأولى اللي هي جراحة إزالة إشكال الخنثى. نعم معي؟ طيب الآن إن شاء الله تعالى سنستكمل الكلام حول العملية الجراحية الثانية، وهي عملية تغيير الجنس. تغيير الجنس، وذكرنا فيما سبق أننا يمكن أن نسميها تغيير النوع. تغيير النوع من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، هذا هو المسمى الدقيق لها، لكنها اشتهرت في المحافل العلمية والمحافل الطبية بعملية تغيير الجنس. طبعا هذه العملية تختلف عن العملية السابقة التي سبق شرحها، والتي هي إزالة إشكال الخنثى، لأن الخنثى كما تقدم ذكره إما أنك تثبت حالته إلى ذكر أو إلى أنثى بحسب العلامات المؤكدة فيه. لكن جناحة جراحة تغيير الجنس محرمة شرعا، لأنها مخالفة لماذا؟ مخالفة للفطرة الطبيعية التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ستمية ثمانية وسبعين، لحظة كده عليها شباب، ستمية ثمانية وسبعين، تسعمية. أنا في بس في الصفحات في دمج الكتاب PDF حصل خلل في الإيه، في التقسيم. انتظروا عليه لحظة، أضبط هذا الإيه، أضبط هذا الخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب مدمج PDF، ففي حصل صفحات تقدمت على صفحات. صفحة 878، هل تسمعوني جيدا؟ جراحة تغيير الجنس، صفحة بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو صفحة 985، المفترض اللي بعدها 986. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 986. طيب جراحة تغيير الجنس طبعا حرام من الناحية الشرعية، لما يترتب عليها من مخالفات شرعية سأريدها لكم حالا. موسوعة بسم الله الرحمن الرحيم، انتظروا علي لحظات، أرجع للفايل الأصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 985. دكتور، لعلها في قبلها بصفحتين في بصفحتين. ملف نعم البي دي اف، آه قبلها ايوه نعم بصفحتين. قبلها بصفحتين، هي 85 86 متأكد قبلها بصفحتين؟ واضحة في الفايل البي دي اف؟ يعني الرقم شو اسمه، بداية الصفحة كذلك، فإن تغيير الجنس. نعم قبلها بصفحتين، نعم. أصل أنا فتحت الفايل المنفرد اللي هو ليس فيه، ليس مدمج، ليس مدمج. طيب عموما لحظات علي، سأرجع لملف الوورد، ملف الوورد القضايا الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الطبية. نعم كذلك فإن بقاء الخنثى على أشكاله، على على إشكال، إشكاله. نعم. أنا فتحت الفايل وورد خلاص، الفايل وورد هو أضبط من تغيير الجنس. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا آسف والله يا إخواننا جدا، يعني أعتذر، أعتذر بشدة والله. الوقت عندنا هنا طبعا يعني الساعة الآن عندنا 11 ونص. بسم الله الرحمن الرحيم، جراحة تغيير الجنس لا تشتمل على رس ولا تلبيس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، طيب معذرة نرجع للفايل وورد. انت بتقول فيها قوي يا اخي الكريم، صفحة الصفحة قبلها بصفحتين، وطبعا الحرمة هنا مستندة الى ادلة شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية. الادلة هنا مبسوطة في عدة صفحات، من اول صفحة 985. نعم دكتور، هي الصفحة رقم 12 من ملف البي دي اف. نعم وأما عن جراحة تغيير الجنس فإنه يمكن الصفحة رقم 12 من ملف البي دي اف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفايل الصفحة رقم 12 من ملف البي دي اف، بداية الكلام عنها يعني تقصد، بداية الكلام عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم نعم نعم ما هو بداية الكلام عنها، لكن الله أعلم. هذه لا، هذه لا، مشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس أو تثبيته. تمام هذا شرحناها، هذه شرحناها. طيب وهي عموما جراحة تغيير الجنس مخالفة للمقاصد الشرعية، وطبعا بسبب نعم ايوه الدليل دكتور، الثاني. فتحتها على نعم على الشاشة للطلاب. نعم فتحت الصفحة نعم اللي هي فيها بداية الأدلة، أنا أمامي الصفحة من أول الدليل الثالث. أثرت أنا الهدف من إجراء هذه الجراحة؟ لا لا، هذه انتهينا منها، هذه انتهينا منها أختي الكريمة اللي هي السبق. عموما إحنا الآن في عملية الصوت واضح؟ الصوت واضح، نعم؟ نعم 985، نعم هي نعم صفحة 985، لكن هي أين تقع في البي دي اف؟ ربما هي دمجت دمجا خطأ في البي دي اف. كم رقمها في البي دي اف؟ كم رقمها في البي دي اف لو كان أحدكم توصل لها يعني؟ أنا الآن اللي هي تشتمل على الدليل الأول والثاني. أنا الآن أمامي جزء من الدليل الثاني و الجزء من الدليل الثاني والدليل الثالث والدليل الصفحة 985 هي الصفحة 14 من البي دي اف. نعم الرابعة عشر، الصفحة 14 اللي هي فيها الايه؟ اللي هي فيها وأبنى جراحة تغيير الجنسي، فهي محرمة شرعا لكونها مخالفة للمقاصد الشرعية. بعدها صفحة ومخالفة للحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله، عن بهز ابن حكيم احفظ عورتك. نعم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت للرسول يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، فقال احفظ عورتك من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلى آخر الحديث. هذه العملية من المنافات الشرعية فيها أنها تشتمل على كشف العورة بلا مبرر، على كشف العورة بلا مبرر، والنصوص النبوية صريحة في النهي عن كشف العورة بدون مبرر. هذا دليل آخر ينضم لدليل الآية القرآنية التي تنهى عن تغيير خلق الله عز وجل. دليل ثالث أن هذه العملية تشتمل على غش وتدليس لما فيها من إخفاء العيب أو طمس الحقيقة بحيث تبدو للناظر على غير وجهها. هذه المعاني يا أخواننا متوفرة تماما في جراحة تغيير الجنس. الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الشخص امرأة فانتقل إلى الذكورة، أو جعلها رجلا فانتقل إلى الأنوثة. وفي ناس بتنفق أموال طائلة على هذه العمليات لمجرد أنه لا يرضى عن نوعه، أو لا يرضى عن جنسه، أو لا يرضى عن نوعه أنه ذكر أو أنه أنثى. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغش كما هو معلوم في الحديث المعروف، من غشنا فليس منا. الدليل الخامس على تحريم هذه العملية أن هذه العملية فيها أضرار متعددة، نفسية، اجتماعية، صحية، إلى كونها تشتمل على مخاطر التخدير والجراحة التي لا نلجأ إليها إلا عند الضرورة. ما الذي يدفع إنسانا سويا خلقه الله سبحانه وتعالى ومتعه بصحة وعافية وأعضاء ذكرية أو أعضاء أنثوية، ما الذي يدفعه دفعا إلى أن يأخذ تخدير وجراحة وشق ونقل وكذا وكذا لمجرد أنه لا يرضى عن خلقته التي خلق عليها؟ خامسا من الأدلة التي تثبت تحريمها طبقا لشهادة الأطباء المتخصصين. هذه الجراحة ليس فيها أي دوافع معتبرة من الناحية الطبية. المسألة لا تعدو كونها رغبة فيها التطاول على مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته التي اقتضت أن هذا ذكر وهذا أنثى. يعني حتى الأطباء الذين يقومون بإجراء هذه العملية يعلمون أنها مخالفة للفطرة الصحيحة ومخالفة للعرف الطبي. الناس بتذهب للأطباء لأجل التداوي، لأجل إزالة الضرر، لأجل كذا، وأين الضرر من كون الإنسان خلق هكذا أو خلق هكذا؟ بالتالي نظرا للأضرار التي سبق ذكرها والمخاطر التي سبق ذكرها، أجمع العلماء، يعني يكاد يكون إجماع، لا يعني حتى لا نفتئت وأقول إنه إجماع يقيني، يكاد يكون إجماع على حرمة هذه الجراحة من جميع العلماء المعاصرين الذين قالوا بجواز إزالة إشكال الخنثى. انظر بقى عندك طبعا فتوى الشيخ جاد الحق اللي هي في 27 يونيو 81، قرار المجمع الفقهي. حقيقة يعني نقرأ كده نصوص قليلة كده من كلام الشيخ جاد الحق، لأن الشيخ جاد الحق رحمه الله كانت فتواه عبارة عن عن عن تأصيل وبحث علمي للمسألة وليس مجرد فتوى يقول فيها حلال أو حرام. يقول رحمه الله: لما كان كذلك كان من فقه هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة في التداوي إجازة إجراء جراحة يتحول بها رجل امرأة أو امرأة رجل متى انتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية، طبعا في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة أو الذكورة الرجولة المغمورة. الكلام ده قلناه في الجراحة الأولى. اسمع بقى النص بتاع الجراحة الثانية: ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة، وإلا دخل في حكم حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. يبقى إذن نفس فتوى الشيخ جاد بتبيح جراحة تغيير تثبيت الجنس، تثبيت الجنس أو إزالة إشكال الخنثى، ولا تبيح العملية الأخرى. كذلك قرار المجمع الفقهي الذي سبق ذكره بيقول: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة. لماذا؟ لانطوائها على تغيير خلق الله المخالف لآية سورة النساء 119. كذلك حديث مسلم المشهور عن ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى أن قال: المغيرات خلق الله، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم. توصية ندوة الكويت بتقول: لا تجوز الجراحة التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية، أو يقصد بها التنكر فرارا من العدالة أو التدليس أو لمجرد اتباع الأهواء. فتوى الشيخ عطية صقر سنة 97: ما رأي الدين فيما نشر وينشر من تحول بعض الناس من جنس إلى جنس آخر عن طريق العلاج الطبي؟ طبعا يا أخوانا، يعني أذكركم أكيد طبعا أنتوا بحكم السن طبعا سنكم صغير، هو أصل الإشكالية دي لما ظهرت كان في ولد طالب في كلية الطب بجامعة الأزهر، لعلكم تذكرون هذه القصة، اسمه سيد، وقام بتحويل نفسه إلى بنت وسمى نفسه سيالي. حد فيكم يتذكر هذا؟ أو مر عليه أو قرأ هذا؟ أعتقد بعيدة شوية عنكم تاريخيا يعني. فطبعا هي الإشكالية دي اللي أثارت المشكلة ديت، بسبب إن الولد طبعا إيه هاجت عليه الدنيا كلها ساعتها بالفتاوى والقرارات وإزاي يحصل الكلام ده كله. وطبعا قعدوا فحصوا الولد هو فعلا هو خنثى ولا مش خنثى، وهي دي اللي فجرت المشكلة، واللي كانت تكاد تكون يعني من أبرز الحالات اللي فجرت هذه القضية عن الساحة. تسمعوني؟ تسمعوني؟ نعم دكتور. نعم. نعم. طبعا طبعا يا أخوانا كثير من المجتمعات عندها خنثى، لكن هي المشكلة إن المجتمعات لا تفشي هذا الأمر، يعني كثير من الأسر عندها حالات خنوسة أولاد وكذا وبنات، لكن هي قضية الولد سيد أو ساري ده هي اللي عملت ضجة كبيرة في التوقيت ده اللي ظهرت فيه العملية. حتى إن الشيخ عطية صقر أيضا في فتواه يعني توسع فيها وذكر، ولو رجعت إلى الفتاوى المصرية في الصفحة 9 مجلد 9 صفحة 478. طبعا الترتيب اللي في الصفحة اللي أمامكم اللي هي صفحة 19 الآن، وده خلل في الترتيب في البي دي اف. الجزئية دي تخص العملية الأولى، معايا يا أخوانا؟ الجزئية هذه اللي هي القيود الشرعية لإزالة إشكال الخنثى، هذه القيود تخص العملية الأولى، تخص العملية الأولى اللي هي عملية إزالة إشكال الخنثى. فسنتركها الآن و نعم إزالة إشكال الخنثى، ونصل إلى جزئية إيه؟ الآثار المترتبة. لا، إزالة إشكال الخنثى طبعا هنرجع لها تاني بذكر القيود، بذكر القيود اللي احنا ما تكلمناش عنها في المحاضرة السابقة. احنا هناك انقطع الأمر بالجواز عند كثير من العلماء إزالة إشكال الخنثى، وانقطع الأمر بتحريم عملية تغيير الجنس. واضح الكلام هنا؟ دي جائزة وذكرنا أدلتها في المحاضرة السابقة، ودي محرمة وذكرنا أدلتها الآن في المحاضرة الحالية. الآن بنتكلم بقى عن القيود الشرعية التي وضعت لإزالة إشكال الخنثى. طبعا هذه القيود منها ما يلي: لابد يكون الدافع لإجراء الجراحة يا أخواننا دافع مشروع. ننظر للمبررات والدوافع وبالتالي نحكم على العملية بالجواز كما سبق. لو إن الإنسان مثلا بيعمل هذه العملية ليتخلص من جريمة أو يهرب من حكم أو يتنصل من تبع معينة فلا تجوز. كذلك ضابط آخر أو قيد آخر، وده ضابط طبي هيتسنى عليه أو ينبني عليه بعد كده الحكم الشرعي، هيتسنى لها إن احنا نقدر نحكم عليه بالحكم الشرعي. لابد يتم فحص الحالة بشكل طبي دقيق لتحديد النوع ودرجة الخنثى فيها، والكلام ده يا اخوانا ما ينفعش يكون على يد طبيب واحد. للأسف الشديد في بعض الأطباء اللي هم على غير دراية جيدة بهذه الأمور ممكن يقول لك الولد ده بنت، المولود ده بنت سميه بنت، المولود ده ولد سميه ولد، لكن لابد أن يشترك في الفحص عدة أطباء. دايما يا إخواننا المسائل اللي هي بتمثل حساسية طبية وحساسية شرعية لا يقطع فيها برأي طبيب واحد، بل لابد من مجموعة أطباء. المسائل التي من هذا القبيل لا يحكم فيها طبيب واحد بحكم طبي، لابد أكثر من طبيب ثقة ذوي تخصص دقيق معني بهذه الحالة، بحيث يعطي تقرير مطمئن ونتيجة مرضية موثوق بها. طبعا المسألة لها ارتباط بالأعضاء ووظائفها وتكوينها النسيجي، تكوينها الداخلي وتكوينها الخارجي وإفرازات الأعضاء. هذا الكلام طبعا ليس في الكتاب أمامكم، هذا من الزيادة لا ليست في البحث. يعني إفرازات الأعضاء، هل هي تفرز ماني رجال ولا تفرز ماني نساء، العضو خصية ولا مبيض، المبيض له خصائص والخصية لها خصائص، هل يوجد عنده غدة قناة اللي هي القناة الناقلة للحيوانات المنوية، هل يوجد عنده البروستاتا ولا لا يوجد، هل يوجد عند المرأة قناة فالوب ولا لا يوجد. هذه الأمور طبيا لابد أن يحكم فيها بحكم دقيق على يد مجموعة من الأطباء. مستوعبين أيها الإخوة هذا الكلام؟ لابد أن يحكم على يد مجموعة من الأطباء. ما ينفعش أن يقدم الطبيب على الجراحة إلا بعد موافقة ولي أمر الخنثى إن كان صغير، أو الخنثى نفسه إن كان كبير. إن كان بالغ خلاص هو سيتولى أمر نفسه، أما إن كان صغيرا فلا بد أن يفصل في الأمر ولي، يفصل في الموافقة على الجراحة ولي الأمر. طبعا من الامانه الطبيه، اللي هي في البند الخامس، ان الطبيب يبين للحاله نفسها او لاهل المريض، اهل هو لا نعتبر مريض يعني، لاهل الولد او البنت ابعاد الجراحه سلبا وايجابا، وايه اللي ممكن يترتب عليها من اثار ومضاعفات. وهنا الطبيب يلتزم شرف المهنه وامانتها فيقدم نصيحته بشكل موثوق، لا يحقق، لا ينظر الى مجرد تحقيق المنفعه العائده عليهم ماديا من اجراء هذه الجراحه. لازم يقول لهم الجراحه دي ابعادها كذا، سلبياتها كذا، ايجابياتها كذا، تحقق كذا الى اخره. كذلك جريا على القواعد المعروفه في علم الطب وفي الجراحه على وجه الاخص، لا بد ان الطبيب يتابع الحاله فتره ولا يقصر معها، ولا يقصر في اي جانب من جوانب العمليه الجراحيه. بعد ذلك يقدم الطبيب او الاطباء اللي اجروا الجراحه تقرير مفصل عن الحاله وما تم اجراؤه بدءا وانتهاء ليعمل به في الدوائر الحكوميه. طبعا يا اخواننا هذه النقطه مهمه ايضا، انت الان لما اتولدت ايها الحاله او ايتها الحاله، تم تسجيلك في السجلات الرسميه باسم انثى، او تم تسجيلك باسم ذكر. بناء عليه ستترتب احكام، هذه الاحكام تخص مثلا الجهات التي تسجل المواليد والوفيات، موضوع التجنيد مثلا، دخول التجنيد هيحكم عليه بالذكوره فهيدخل، هيحكم عليه بالانوثه فلن يدخل، مساله المواريث، مساله الجهات المختصه بالاحوال الشخصيه، الان هو سيتزوج، خلاص كان اسمه سيد وبقى سالي، اصبح سيد في يوم وليله بقى سالي، الان لابد يتم التغيير، تغيير كامل. التغيير هذا يستند على ماذا؟ التغيير هذا يستند على تقرير طبي سيقدم للجهات الرسمية بما تم مع هذه الحالة. انتهينا من هذه الجزئية. طيب نأتي نتكلم عن الآثار الشرعية المترتبة على وجود أو على إجراء هاتين العمليتين. متابعين معي طبعا، هلخص جزئية صغيرة نعم جدا في أقل من يعني دقيقتين، تلخيص مهم جدا. الآن نحن أمام حالتين، حالة اسمها تثبيت الجنس أو بالأحرى تثبيت النوع أو إزالة إشكال الخنثى. هذه الحالة قال العلماء بجوازها استنادا لأدلة ولمبررات شرعية واستنادا إلى قيود تم ذكرها. طيب الحالة الثانية، نحن أمام إنسان كامل الذكورة أو إنسانة كاملة الأنوثة، لا يرضى عن حاله ولا يرضى عن نوعه، فيقوم بإجراء جراحة لتغيير نوعه من ذكر إلى أنثى وبالعكس. هذه الحالة الثانية لا تجوز بأي حال من الأحوال، ولا يسمح بها ذو عقل، لا طبيب ولا فقيه، نظرا للأدلة التي تم ذكرها. إلى هنا الكلام واضح. السؤال، ما هي الآثار التي تترتب على هاتين العمليتين؟ خلاص إحنا عملنا عملية جراحية هذه وعملنا هذه، إيه الآثار اللي تترتب عليها؟ نمسك العملية الأولى اللي هي إزالة إشكال الخنثى أو تثبيت الجنس، نقول تترتب عليها كل الآثار الشرعية اللي بيرتبها الفقهاء على زوال إشكال الخنثى في سائر أبواب الفقه. طبعا الأحكام هذه في الوصايا، في المواريث، في القضاء، في الأنكحة، في العبادات إلى غير ذلك. فعلى سبيل المثال الطبيب من حقه طبعا يتعاقد على هذه العملية الجراحية، والإجارة عليها إجارة مشروعة، هذا من باب الأجر. الطبيب من حقه يعمل هذه العملية، والأجر اللي هياخده أجر حلال لأنه عمل عملية مشروعة ولم يرتكب إثم. طيب، ميراث يتم إعادة توزيع التركة، التركة التي وزعت في حالة كون خنثى مشكل، أو يتم توزيع التركة التي تم إيقاف توزيعها نظرا لأن مشكل. بعد ذلك يصح الزواج من الشخص الذي تم تثبيت جنسي ذكرا كان أنثى، خلاص هو الآن مشكل. الآن قبل كان مشكل، هيتجوز إزاي؟ الآن هو أصبح واضح فيتزوج، إن كان رجلا يتزوج وإن كانت أنثى تتزوج. تحصل الحرمة بينه وبين الشخص اللي أزيل إشكاله من حيث الخلوة. الخنثى عند بعض الفقهاء بيبيح له الخلوة بالرجال ويبيح له الخلوة بالنساء جريا على أنه يصلح للاثنين، لكن هو الآن تم إزالة إشكاله وأصبح رجل، خلاص ما يخلوش بالنساء، تم إزالة إشكالها وأصبحت امرأة لا تخلو بالرجال. ألستم معي في أن هذا من رحمة الله تعالى بالخنثى وبذوي هذه الحالات في الفقه الإسلامي؟ من ربنا سبحانه وتعالى، وهو مشكل له أحكام، الآن هو له أحكام أخرى تماما بعد أن زال إشكاله. في العبادات يجري عليه ما يجري على أمثاله ذكرا أو أنثى. إذا كان أنثى، إذا كانت الأنثى ممنوعة من الأذان والإمامة، والخنثى موزوع ممنوع من الأذان والإقامة لكون مش عارفين جنسيته إيه، الآن هو يجري عليه ما يجري على الذكور فيؤذن ويؤم. قضية العدد في الجمعة، قضية العدد في الجمعة، الخنثى عند بعض الفقهاء لا يكمل به عدد الجمعة، اللي قالوا 13 أو اللي قالوا 40، قال لك لا ما يتحسبش في العدد، يحسبه في العدد كيف؟ لأنه قد يكون امرأة والجمعة لا يحسب فيها عدد النساء لأنهن تفضل لأنهن لا تجب عليه الجمعة. الآن هو أزيل إشكاله وأصبح رجلا، تجب عليه ماذا؟ الجمعة. ثبت أنه أنثى فلا يقف، تقف في صفوف الرجال ولا تؤذن ولا تؤم، وأحكام تتعلق بالجهاد. طبعا من بين الآثار أخرى أن الطبيب يعطي يأخذ وثيقة طبية من ذوي الاختصاص يدون فيها نوع المريض قبل وبعد الجراحة والإجراءات اللي تم اتخاذها له كما قلت. معايا ولا خرجتم بعيد عني؟ في ناس خرجت للصلاة، في الباقي موجود إن شاء الله. طيب، بعد ذلك جراحة تغيير الجنس، جراحة تغيير الجنس هل يترتب عليه أي آثار؟ جراحة تغيير الجنس هل يترتب عليه أي آثار؟ نعم يترتب عليه أي آثار، مثل ماذا؟ أولا لا يجوز التعاقد على إجراء هذه الجراحة. الطبيب اللي شايف أمامه هذا أنه رجل مكتمل الرجولة أو امرأة مكتملة الأنوثة ويأتيه أو تأتيه لمجرد إجراء عملية يخرج بها عن النوع اللي ربنا خلقه عليه، تعاقد الطبيب على هذه العملية حرام، لأنه مشارك في الإثم ويأكل مالا حراما. لأن من شروط إجراء الجراحة اللي يجريها الطبيب أن الجراحة تكون مشروعة وتغيير الجنس غير مشروع، أن المريض يكون محتاج للجراحة وهذا المريض غير محتاج للجراحة، أن تترتب على فعل الجراحة مصلحة أو تدفع مفسدة، وهنا لا يترتب على إجراء الجراحة أي مصلحة ولا تدفع عن المريض أي مفسدة. أي مفسدة يعني من كونك رجل، وأي مفسدة من كونك أنثى حتى تقومي بإجراء هذه الجراحة. أن لا يترتب على فعل الجراحة ضرر أكبر من المريض، خذوا بالكم هذه الشروط، شروط العملية الجراحية عموما بنسقطها على عملية تغيير الجنس، وبالتالي هذه العملية لابد أن تخضع للضوابط العامة للجراحة. نأتي بقى للآثار، نقول ما فيش ترتيب آثار. لو رجل تحول لأنثى لا يمكن من الخلوة بالنساء، ولا يطلع على عورتهم، ولا يقف بجانبهن في الصلاة، ولا تطبق عليه أي حكم، ولا يطبق عليه أي حكم من أحوال النساء. طيب لو أن الأنثى تحولت إلى ذكر، لا تمكن من إمامة ولا خطبة ولا أذان، ولا يعد توزيع تركة ميراث تم توزيعها قبل ذلك، لأن ممكن يكون من بين أهداف تحوله من تحولها من أنثى إلى ذكر أن تأخذ نصيبا كاملا من الميراث. وهنا طبعا ما يوصل إلى الحرام فهو إيه؟ فهو حرام. هي أنثى طلع نصيبها في الميراث النصف، قالت لك لا أنا أعمل جراحة تحول إلى رجل حتى أخذ الكل، هنا ما ينفعش ولا تحق ولا تمكن من ذلك. فيما يخص الزواج، لا ينبغي أن يتزوج شخص من أنثى محولة جراحيا ولا العكس، لأن الزواج لن ينتج أثر في هذه الحالة. على جهة العموم هذا الشخص المفترض بالمجتمع أنه بيظل هذا الشخص منبوذ في المجتمع، منبوذ في المجتمع لأنه تعدى على أصل الخلقة، ولا يمكن أن يستفيد من أي رخص شرعية. ليه أخوانا؟ إحنا عندنا قاعدة شرعية معروفة، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا ارتكب معصية فلا يمكن من الرخص. الإمام الزركشي رحمه الله بيقول معنى قول الأئمة إن الرخص لا تناط بالمعاصي إن فعل الرخص متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، إن كان تعاطيه في نفسه حرام امتنع من فعل الرخصة وإلا فلا. وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. هل فيكم حد يعرف الفرق بين الاثنين دول؟ أتمنى كده أسمع رد من حد فيكم، المعصية في السفر والمعصية بالسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام عليكم. ربما المعصية بالسفر يعني يسافر ليفطر مثلا في رمضان. المعصية بالسفر يعني نيته من السفر أن يفطر. نعم صحيح. المعصية في السفر بقى يسرق مثلا أو ينظر نظرة محرمة أو بخلاف. لا. لا هو طيب، حد من الأخوات عنده يعني تعقيب؟ حد عنده إجابة على الجزئية الثانية؟ يا سلام عليكم. عليكم يعني السلام. أن يسافر المعصية في السفر أن يسافر ليفطر؟ لا حد من لا. في إجابة أخرى من الأخوات، ننظر كده. في أخت كتبت كده، أخت أسماء بتقول إيه؟ بالسفر، أصل السفر لأجل المعصية في السفر أن تعرض عليه فيرتكب. يعني هو عموما كلام الأخت أسماء قريب نوعا ما. اسمعوا الفرق بينهما. المعصية بالسفر أنني مسافر سفر معصية من البداية، ذاهب ليقتل، ذاهب ليسرق، مفهوم؟ هذا أصل السفر. أصل السفر هنا سفر معصية، سفر ماذا؟ معصية. فقال العلماء هذا لا يأخذ بالرخص، لكن المعصية في السفر هو مسافر سفر طاعة، مسافر لطلب العلم، فارتكب أثناء السفر معصية، يعني هو مسافر في طاعة لكن ظهرت له معصية ارتكبها، الأول لا يرخص له، الثاني يرخص له. فهمتم الفرق بقى؟ يبقى المعصية بالسفر هو أنه مسافر من البداية إلى معصية، أما المعصية في السفر فهو مسافر من البداية إلى طاعة ولكن طرأت عليه معصية فارتكبها. واضح يا مشايخ؟ طيب. عموما هذا يعني معنى كلام الزركشي. الإمام السيوطي بيقول كلام طبعا، والقاعدة فيها خلاف طبعا معروف. احنا هنا بنختار القول أن المسافر لأجل المعصية لا يرخص له شيء. أنا يعني اختار أخذت بهذا القول على رأي بعض العلماء يعني، لكن لو طرأت عليه المعصية وهو مسافر فهذا من يعني من إيه من الابتلاء فله الرخص عليه. عموما إحنا هذه بالتحديد ليست قاعدتنا ولا مسألتنا، إحنا قاعدتنا إن بنقول إلا عمل عملية تغيير جراحة، تغيير إيه جراحة، هو ليس مستحقا للإيه للأخذ بالرخصة. في نقطة يا أخوانا في مسألة الزواج، الزواج ما بين المثليين أو الزواج من الشخص اللي تحول ده وغير جنسه طبعا لا ينتج أثره المعروف اللي هو تحصيل النسل وقضاء الوطن. انظروا في هامش تحت كده جميل قوي اقرأوه، هذا الهامش يعني من ما فتح الله عز وجل به علي تحت في صفحة 22 تحت. إذا وجد شخص لذة في معاشرة آخر أجريت له عملية تغيير الجنس كما يحدث في بلاد الغرب فلا يحكم عليه بأنه إنسان سوي بل هو إنسان شاذ، فإن اللوطية فيما بينهم يجدون لذة لكنها لذة محرمة، والعياذ بالله والسحاقيات من النساء يجدون لذة لكنها لذة محرمة. يعني عشان ما فيش حد يجي يقول لك إيه لا، ما هو في لذة بين المثليين، أقول لك ما هي لذة محرمة. أنتوا عارفين قصة الرجل اللي سأل الشيخ بيقول له، اضحكوا بقى شوية معنا يعني في المسيرة، يا مولانا قال له قال نعم، قال ما حكم خروج الريح أثناء الصلاة؟ قال يبطل الصلاة. قال كيف أو لا تجوز الصلاة؟ قال كيف، لقد فعلته أنا وجازت صلاتي. فهمت الطرفة؟ أنا قرأتها في أحد الكتب الأدبية القديمة يعني. يعني بيقول له خروج الريح من الصلاة، قال يبطل الصلاة. قال كيف يبطل؟ ما أنا صليت وصلاتي لم تبطل. هو طبعا يظن ان في واحد ده يقف فوق راسه يقول له انت فعلت كذا فصلاتك باطل. فمساله ان المثليين او المغيرين الجنس او كذا يجدوا لذه في هذه الحاله، هو اجازها لنفسه او هذا الرجل اجازها لنفسه. فكذلك المثليين قالوا احنا ملتزين، انتم ملتزين لذه مخالفه لطبيعه البشر، طبيعه الايه البشر. طيب بعد ذلك خلاص وصلنا لنهاية القاعدة اللي هو الشخص الذي نهاية الدرس يعني الشخص اللي غير جنس ولا يستفيد بأي رخص، وفي ضابط فقهي يعامل المرء بنقيض قصده في مسألة الميراث والنكاح اللي هو حول نفسه إلى ذكر لينال نصيب أكبر فيعامل بنقيض قصده، أو اللي حول نفسه من حالة إلى حالة ليهرب من جريمة يعامل بنقيض قصده. كذلك في عندنا استصحاب الحال يا اخواننا مهم مهم جدا، ابقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، ده معروف عند الاصوليين بذلك، او استدامه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. انت في الاصل كنت رجل تحولت لانثى، افعل ما شئت، لكن في النهايه انت في نظري في المجتمع انت رجل او انت في نظري انثى، والاستصحاب يعمل به في الامور الشرعيه. وطبعا ما ان فيش يعني دليل تغيير الجنس لابد يكون من جهه الشرع، وهنا اي اثار تترتب على تغيير الجنس هي اثار باطله. انتهينا يا اخواننا من المحاضره، طبعا اعتذر لكم مره اخرى عن تاخري، وان شاء الله عز وجل البحث بين ايديكم اتضحت لكم فيه المساله بشكل كبير، وجزاكم الله خيرا والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. لو في حد محتاج اي سؤال او استفسار تحت امرك تفضل. طبعا ان شاء الله المحاضره القادمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حياه اليها ان شاء الله، سيكون موضوع جديد في هذا الموضوع. هذا الموضوع طبعا انتهى بحالته التي ترونها، وممكن يكون في عده اسئله طبعا عليه ممكن اطرحها لكم كتابة كده على الجروب إن شاء الله. في حد عنده أي أسئلة؟ طيب الآن الحضور أكيد الأخت بتسجل الحضور معنا، الأخت لطيفة والأخت أسماء والأخ مين؟ خلدون، ثلاثة فقط. هو أنتوا فقط عددكم ثلاثة فقط، يبدو إن هو العدد ده الثابت عندنا إن شاء الله. طيب في حد عنده أي أسئلة؟ أنا اليوم جديد يا دكتور إن شاء الله. عندك أنت طالب جديد؟ نعم ان شاء الله. ماجد شوقي احمد، من اين يا ماجد؟ من مصر. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. والأخ خلدون من سوريا، الأخت أسماء والأخ لطيفة، أخت لطيفة نخر الأرقام وكذا واضح. إيه جميل، بارك الله فيك. من اليمن الأخت أسماء، من اليمن. نعم ما شاء الله، إحنا معنا يعني أناس من أهل العلم والفضل، أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكونوا يستفيدوا مما نشرح إن شاء الله عز وجل. ماشي خير إن شاء الله، كمان ما شاء الله أهل اليمن خير إن شاء الله، هذا خير كبير إن شاء الله. عموما يعني الحمد لله في متوفر عندي كتب PDF، يعني لو احتجتها أو احتجت كتب في موضوعات ما غير مادتي، الحمد لله هذا من باب صدقة العلم، ممكن نبقى نرسلها إليكم إن شاء الله عز وجل عبر مجموعة الواتساب. لو كتب معينة مثلا في أي مادة أخرى أو في نفس هذه المادة، يعني في المكتبة طيبة الحمد لله وفيها عدد كبير من الكتب، نبتغي بها لكم وجه الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.